بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بالنور السام وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السادس ونحن بين يدي الحديث الذي يتضمن من أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا نسقه بعدما تبين لنا أن أفضل الخلق على الإطلاق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والأفضل من الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، والأفضل من أولو العزم من الرسل هم خمسة: محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا في رحاب من الأفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأفضل هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن هنا يجيء حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحدثنا عن خير القرون. خير القرون القرن الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم تأتي الخيرية في القرن الثاني ثم الثالث، ثم بعد ذلك يستوي الأمر أو يكاد. فيما يتعلق بكون الصحابة أفضل الخلق، من هو أفضل من سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ الأفضل هم الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم أفضل من سائر الصحابة مع كون سائر الصحابة لهم الأفضلية بعد الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هو الأفضل من الخلفاء الراشدين الأربعة؟ الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الأفضل من هؤلاء أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا ما كنا قد سقناه في المجالس السابقة، ولعلنا قد ختمنا في المجلس السابق ما كان من الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حينما أكثر من الأخذ عن عبد الله بن موسى الكاظم، ثم بلغه عنه أدنى بدعة، وهذه البدعة هي أنه قد قدم عليا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ذلك أن الترتيب لدى أهل السنة والجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث حدثنا عليه الصلاة والسلام عن تشعب هذه الأمة، وبين أن الفرقة الناجية من هذه الفرق التي تتفرع عن هذه الأمة ما هم عليه أو ما يكون عليه على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه وأصحابي. يعني خير الفرق، إذا صح أن نقول فرق، هم أهل السنة والجماعة. لما يا ترى؟ قال لأنهم التزموا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما ثبت من حقائق. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الترتيب بين الخلفاء، وكلهم أفاضل، الترتيب بينهم هو أن الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا في تقسيماتنا نحن. أما إذا كان هناك أمر آخر من الخفاء بمكان، فنحن لسنا مطالبين به. لما؟ لأنه من الخفاء بمكان. الإمام أحمد لما بلغه عن عبد الله وكان قد أخذ منه ما أخذ، أدنى بدعه وهذا التقديم فحسب، ما فعل غير هذا. عند ذلك انصرف عنه الإمام أحمد ومزق جميع ما حمل معه عنه. إذا المسألة خطيرة في نظر أصحاب البصائر، وخطورتها تتمثل في: أأنت مع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن تريد أن تشذ عن هذه القافلة الخير المباركة التي تزعمها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ قلنا في المجلس السابق في خاتمته هناك موقف في الجهة المقابلة، ترى ما هذا الموقف وما الموقف الذي وقفه الربانيون منه؟ يتناول موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان شابا وكان يتردد إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ومن هذا عبيد الله؟ قال: كان أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين، كان يشار إليهم بالبنان. كان يتردد إليه في بيته، فأتاه يوما على عادته. لماذا يتردد؟ كان يأخذ عنه العلم، كان تلميذا في مدرسته، فجاءه يوم من الأيام فأعرض عنه عبيد الله، لم يقبل عليه كما كان يقبل عليه. والإعراض ها هنا إنما له سببه، وعمر بن عبد العزيز لماح بدليل الخاتمة التي وصل إليها، إذ إنه قد أعد إعدادا ربانيا ليكون ملحقا بالخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلما أعرض عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز قال له عمر: يا سيدي لم تعرض عني؟ لأن الإعراض كما قلنا له سببه، كما أن الإقبال له سببه، الإعراض له سببه. فقال: يا سيدي لم تعرض عني؟ مباشرة أجابه بكل وضوح: أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ وهذه من المسائل التي نعض عليها بالنواجذ: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وقد أكد الرضا بقد واللام، واللام واقع في جواب قسم، يعني المضمون مؤكد، والمضمون آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وحيث ينزل الله عز وجل أنه قد رضي، يعني هذا أنه قد رضي. أجاء نسخ، والرضا على فكرة ما يدخله النسخ، لأن الله عز وجل يرضى عمن يرضى عنه من حيث المنتهى، من حيث المآل، حتى ولو كان في وقتها على غير المستوى المطلوب، فإن رضا الله عز وجل من حيث تعلق علم الله تبارك وتعالى بما سيقول إليه هذا الإنسان، ومن هنا لا يتقلب رضا الله تبارك وتعالى، لا يتلون، لا يتبدل. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام، قال له: أبلغك أن الله عز وجل قد غضب على أهل بيعة رضوان بعد أن رضي عنهم؟ وكان من جملة من بايع عثمان بن عفان، وأنت يمكن أن تعترض عليه، بكل عثمان كان في مكة المكرمة حينما بايع الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن الموت، فكيف تقول كان ممن شارك في بيعة رضوان؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع يده بدل يد عثمان رضي الله تبارك وتعالى، وهذا أوثق في التوثيق من كون عثمان حاضرا ومد يده ليبايع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا قال: لا، الجواب لا. قال له عبيد الله: ما شيء بلغني عنك في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذلك أن عمر بن عبد العزيز من الطرف الآخر في نظر أولئك الذين مزقوا هذه الأمة أطرافا. قال: لا. قال له عمر: يا سيدي أتوب إلى الله. لم يبحث عمر بن عبد العزيز فيما كان يقوله في سيدنا علي رضي الله عنه، وإنما علم من الموقف أنه لا يجوز له أن يقول في علي ما بلغ شيخه عما قاله فيه، فقال: أتوب إلى الله. وروى أبو عروة الزبيري قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا البيئات فيها من هؤلاء الزعران الذين ما تنقطع منه الأيام ولا تخلو منه الأماكن، وإن كانوا يظهرون كثرة في زمن وقلة في زمن آخر، يندسون ربما حينما تكون غلبة لأهل الحق، وربما يظهرون ويشعرون بالعداوة للصحابة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الرجل ذكروا أنه ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. مباشرة الإمام مالك ما تكلم كثيرا، وإنما قرأ قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. لما؟ قال: لأن الله عز وجل ختمها بقوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني أعطى الحكم بالقرآن دون أن يقول شيئا. هنا حتى بلغ قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ليغيظ به الكفار. فمن وجد في قلبه غيظا او في صدره غيظا على الصحابه الرسول عليه افضل الصلاه واتم الدين فليعد لامر الحساب عدته، لانه بذلك يخاصم الرسول عليه الصلاه والسلام. انت تدخل يخاصم الله تبارك وتعالى، لان الله عز وجل رضي عنهم وانت لا ترضى عنهم، فهذه خصومه، يعني كانما ترد رضا الله على الله تبارك وتعالى ولم ترتضي ما ارتضاه الله تبارك وتعالى. هو خصم للرسول صلى الله عليه وسلم وخصم للصحابة خاصبة. ومن هو وأين هو وما هو من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ جهاد الصحابة بآثاره التي ما زالت تعصر القرون، تعيش الأمة الإسلامية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. لو أن الرجة تمكنت من إطفاء نور الله عز وجل ما كان هناك إسلام على الإطلاق. من وقف في وجه الرجة؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأين هذا القميء من أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ استنبط كما مر أن أهل الأهواء المبغضين للصحابة ليسوا بمسلمين. الإمام مالك استنبط أن الذين قد امتلأ صدورهم أيضا على الصحابة رضي الله عنهم ويمكن أن نقول لهم موتوا بغيظكم، هؤلاء ليسوا المسلمين بدليل النص القرآني. أمرهم في فضلك الخلافة، بعدما بينا أن أفضل الخلق بعد الأنبياء الصحابة، وبينا أن العشر المبشرين بالجنة داخلين في هذا من الأوائل، وبينا أن الأربع الخلفاء إنما هم الذين قدموا على سائر الصحابة رضي الله عنهم، نبحث الآن في هؤلاء الأربعة. ما الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة في استقبالهم لقضية الأفضلية فيما بين الخلفاء الراشدين؟ كلهم على خير، كلهم على كمال، وكلهم قد دخلوا في رضا الله تبارك وتعالى، وكلهم قد جاهد بالله عز وجل، وكلهم يشار إليه بالبنان، وكلهم نتلمس رضاهم، وهذا على الاعتقاد إن شاء الله عز وجل. لكن هل هناك من هو الأفضل في قضية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين نحن بصدد الحديث عنهم؟ قال أمرهم في الفضل، يعني أمر الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وطبعا عنا سؤال، نحن في درس التوحيد، فلما خرجنا هذا المخرج وبدأنا نتكلم عن الأفضليات؟ قال لعل الدافع أمور، ومنها تصحيح العقيدة، لأنه إذا كان من أغوض الصحابة قد خرج ببغضه عن دائرة الإسلام وكان هناك من فعل ذلك، كان لابد من أن نسدد الخطى عن طريق نقل ما كان عليه أهل السنة والجماعة. والأمر الآخر، ألا ترى معي بأن المسلمين لو عدوا بالملايين، لكن ألا يشاب صلاح الدين رضي الله عنه حينما أمكنه الله عز وجل من استرجاع بيت المقدس؟ صحيحا لم يكن وحده في المعركة، لكنه كان القائد، كان الأميرة على المسلمين، هو الذي وحد جهودهم وجند وحشد طاقاتهم، فإذا بالنصر يتنزل من الله تبارك وتعالى. هذا يلتقي معه حينما نتكلم عن أركان الإسلام، حينما نتكلم عن الشهادتين والأركان، ينبغي أن نفضي إلى أن الإمامة تأتي مباشرة بعد الأركان الرئيسة الأصيلة في دين الله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن الخلافة أو الإمامة أو السلطان، قل ما شئت في هذه الأسماء التي نريد بمضمونها مضمونا واحدا، يعني الإمام العادل مثلا، هؤلاء لهم شأنهم في إرساء أو حماية أو الحفاظ على دين الله عز وجل. هم الذين ينصبهم المسلمون ليحافظوا على حوزة أو بيضة الإسلام. ومن هنا كان الصديق رضي الله عنه ومعه من؟ معه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصديق جند أولئك الذين توجهوا ليستفتوا الردة من جذورها، فله الفضل في التوجيه، له الفضل في الحكم، له الفضل في ترتيب الصفوف، في شحن الهمم، وإن كان الصحابة قد شاركوا بذلك أيما مشاركة. فالقضية قضية تتناول ركنا من أركان حياة الأمة، هذا ركن هو ركن الإمامة الذي يأتي بعد أركان الإسلام قاطبة، هو المسؤول عن المحافظة على حمى المسلمين، على أعراض المسلمين، أموال المسلمين، مقدسات المسلمين. ومن هنا لا غرابة على الإطلاق أن نتطرق إلى قضية لعل من آثارها الفجة ما تعاني منه الأمة اليوم من انقسام دنوي، سببه أن هناك من شذ عن أهل السنة والجماعة في هذه القضية واعتبرها من القضايا العقدية التي لا يقبل من إنسان في نظرهم إلا أن يكون كما يريدون. فنقول ما الذي عليه أهل السنة والجماعة؟ وهنا ندخل في نظرتنا لأهل السنة والجماعة الصحابة كلهم رضي الله عنهم، ذلك أن عام الجماعة كما رسم هو العام الذي تنازل فيه الحسن رحمه الله عز وجل لمعاوية رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه ورضي الله عنه، كلاهما سواء إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان قولنا رضي الله عنهم إنما هو علامة خاصة بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عام الجماعة يدخل فيه الأئمة الأربعة، عام الجماعة من حيث هو عام وقد توحدت فيه الأمة بعدما كادت أن تتشذب وفي العصور المبكرة، يدخل أو تدخل المذاهب الأربعة في قضية أهل السنة والجماعة، ويدخل في قضية أهل السنة والجماعة الأئمة وأئمة الحديث المحدثون من البخاري إلى غيره، ويدخل في ذلك أئمة التوحيد علماء التوحيد أبو الحسن الأشعري أو منصور الماتريدي وكل الأئمة الكرام الذين هم تلاميذ أو أئمة مجتهدين أو من اتبع المجتهدين، جمع ظفير ملايين ولست بالغا في هذا من العلماء ومن العاملين ومن المجاهدين ومن الدعاة ومن الصالحين، كلهم يدخلون في قضية أهل السنة والجماعة. شأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل، بمعنى كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة والجماعة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وهنا أجد نفسي مسارعا لأؤكد بأن حينما أقول عثمان أفضل من سيدنا علي لا يعني هذا تنقيطا في المفضل عليه، على الإطلاق كلهم في حيزه من أروع ما يكون ومن أكمل ما يكون، هذه نقطة ينبغي أن نلح عليها، لأن هناك أناسا يأبون إلا أن ينتقصوا حتى ينظر إلى من يفضلونه على أنه الكامل مع نقص أولئك، نقول كلهم كمل وكلهم كان له نصيب وباع في خدمة دين الله تبارك وتعالى. ما الذي يدل على هذا الذي ذكره أهل السنة والجماعة؟ ينبغي أن تكون لنا شواهد، وقلنا الشواهد من القرآن إن كان، من السنة إن كانت، ومن الواقع أيضا. إذا قال الواقع هذا أفضل من هذا من حيث الترتيب في الأفضلية فلنا أن نأخذ بمقولة الواقع، خاصة إذا أيد هذا الواقع ما جاء إشارات أو عبارات في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما روي عن علي والزبير، والحسن هنا في أننا نستشهد على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان من كلام سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه والزبير. الزبير هو واحد من عشرة قد جاءوا في سياق واحد بنص واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وهذا تأكيد حيث ثبته في الصحاح، معنى ذلك أنه في الجنة، ولا تظن أن الأخبار تنسخ في شريعة الله عز وجل، يعني حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة يعني في الجنة، لأن الخبر هذا ليس أمرنا لنا هي، والأخبار لا تنسخ، وهذا باتفاق الأمة باتفاق العلماء. لما لا ينسخ الخبر؟ هي الخبر أكثر من العلم، الخبر أكثر من العلم، يعني ما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة إلا وقد علم بتعليم الله أنه في الجنة. إذا حينما ينسخ ما معنى ينسخ؟ يعني يلغى، يلغى بنص آخر، كأن يأتي نص يقال ليس بالجنة، فنحن أمام نصين، نص يقول بالجنة ونص ناسخ ينبغي أن يكون ليس بالجنة. إذا كان الإخبار إنما هو أثر للعلم و وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة بناء على علم الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أفيمكن لعلم الله أن يتبدل؟ هذا هو السؤال المطروح. لا يمكن لعلم الله عز وجل أن يتبدل على الإطلاق. الذي يأتي في قضية النفس وقد استوفيناها في مجالس السابقة، إنما هو الأوامر والنواهي، أما الأخبار لا يدخلها نطق على الإطلاق. يعني لا يقبل عقلا أن ينزل الله عز وجل آية يبين فيها أن موسى عليه السلام من رسل الله ثم يأتي نص آخر يقول لا نحن راجعنا عن هذا الأمر، هذا لا يمكن على الإطلاق. وإنما النسخ يدخل كما قلنا في الأوامر والنواهي، من مثل أن يكون المسلمون يتجهون بصلاتهم إلى بيت المقدس فينزل النسخ نسخ قبلة بقبلة، فجاء التوجيه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة، هذا يمكن أن ينسخ. أما ما سوى ذلك الأخبار لا تنسخ. وهنا يقول علي والزبير رضي الله عنهما خير أمتي بعدي، من هو الذي قال؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خير أمتي أو خير أمتي بعدي، إذن قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي بعدي أبو بكر وعمر، رواه ابن عساكر وهو في الجامع الصغير. وحديث ابن عمر أو حديث ابن عمر كنا نقول وهذا داخل في السنة، في السنة بناء على الصيغة، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلن ينهنا، ما نهنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت خبير بأنه إذا رأى أمرا وسكت أو سمع أمرا وسكت، فهذا إقرار يدخله في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رواه أبو داود حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا، وزاد في الطبراني فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره. وعن علي أيضا رضي الله عنه. والحرص هنا على أن تكون الأخبار من جهة يسلم بها الطرف الآخر، هذا في الأصل، إلا أن يقال بأنهم لا يسلمون بهذه المضامين، نقول هم أحرار في أن يتزموا أو لا يتزموا، في أن يقبلوا أو في أن يردوا. الحرية هنا متأتية من الاختيار أو من الاختبار، فإذا ما قبلوا فحيال بهم، وإن رفضوا فهم مسؤولون عن الرب. لكن نقول لهؤلاء لما أنتم تستشهدون بالمصادر التي ضمت هذه الأخبار حينما تجدون ما تظنون أنه يؤيد ما ذهبتم إليه، مع أنه لا تعرض على الإطلاق. بمعنى حينما تأتي الأخبار في مناقب سيدنا علي رضي الله عنه ومناقبه كثيرة وقد وردت في الصحاح، أنتم تأخذون بها أم لا؟ هي موجودة عندنا، طيب نحن نأخذ بها أيضا، أنتم تأخذون بها ونحن نأخذ بها، أنتم دافعكم من الأخذ أنها تحدثنا عن مناقب سيدنا علي رضي الله عنه ونحن نعترف بها بل نعتقدها اعتقادا جازما، لكن لماذا لا تأتون إلى الأحاديث التي تلي هذه الأحاديث أو تسرق هذه الأحاديث؟ فإذا بها في المصدر نفسه فأنتم تقدمون نصا وتؤخرون آخر. هل عندكم أدلة على الرفض؟ لأنه الذي يريد أن أو الذي يقف من حديث من الأحاديث موقف الرب ينبغي أن يبني ربه على قواعد علمية، كأن يطعن في المتن، والطعن هنا له قواعد أيضا، أو كأن يطعن في السند، وأيضا الطعن في السند له مواقعه. أما إذا سمعت إنسان يقول جاء في الصحيح صحيح البخاري كذا وكذا، ما أريد أن أتكلم الآن ضبطا أو حصرا، لكنه جاء في صحيح البخاري كذا وكذا، فقال أنا لا أقبل. لما؟ قال لأنه أنا ما شرح صدري. نعم، أي صدر أنت لك؟ أنت لك الصدر الأول، أنت رأس على رجلين مباشرة، يعني حتى صدر ما في صدر. إذن هذا الهوى الواضح تماما، الهوى يتلاعب به، وأنت خبير بأن الهوى إذا ما تلاعب بالرأس فرعه، إذا كان كثرة الأهواء تطرع الإنسان، يعني ما يدري جهة من الجهات، وإنما وقع صريع الهوى. هنا يقول عن سيدنا علي رضي الله عنه لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلسته طبعا هو له تكمل الحديث. قبل التكملة الجلد حد من حدود الله، فكيف يقول سيدنا علي جلدته؟ قال حد المفتري، لأنه افترى، والمفتري يقول هذا شأنه، مثل الذي يقذف زوجته إن لم يأتي بشهداء يجلد، لأنه افترى على زوجته. ومن هنا لا يفضلون أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وسمع ابن عباس رجلا ينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال: لا. قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. وهذا ينقل عن غير ابن عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم جاء رجل إلى زين العابدين وهو على منهج ابن عباس أو منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية خطيرة، يعني هذه القضية لو أنها بقيت ترى في دائرة التفضيل ما كنا أنفقنا فيها نصف ساعة، لو بقيت في دائرة التفضيل، لأن دائرة التفضيل هي دائرة تكاد تكون دائرة شخصية، بمعنى هو يريد أن يفضل، يعني هو ما له قلبه ولو كان من قلبه، إذا لم يقبل أن يسجد قلبه ليكون مع الأمة، مع جماهير الأمة، مع الجمع الغفير من الأمة، فأقول له ذلك، لكن هو ينبغي أن يتحمل التبع إن كانت هناك تبعة تترتب على هذا التفضيل. لكن المشكلة أن هذا التفضيل له ذيول، ذيول التفضيل دين يكاد يكون مفارقا لدين أهل السنة والجماعة. أقول أقصد بالدين أحكام كثيرة، ثم قواعد كثيرة، ثم تصورات كثيرة، ولم يبقى الأمر في دائرة التفضيل فحسب، وإلا لقلنا سيدنا علي رضي الله عنه أفضل، والمفضول هنا أبو بكر، والأفضل إنما هو علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا، انتهى الموضوع. لكن إذا نسب لسيدنا علي بعد هذا التفضيل العصمة، من أين جئت بالعصمة؟ أو نسب لسيدنا علي رضي الله عنه هو الذي كان كذا وكذا وكذا، فإذا بالنظرة للجهة المقابلة التي رضينا أن نكون معكم على قاعدة أفضل ومفضول، فإذا دي يقول لا، المفضول كان مفتريا وكان ظالما وكان معتديا وكان مغتصبا وكان انقلابيا وكان وكان وكان، يعني جر التفضيل ذيولا، إن قلنا بأن التفضيل هو الذي جر الذيول، أما إذا قلنا غير ذلك قلنا بأن المسألة كانت في منطلق لها بناية معينة ولها قواعد معينة ولها منطلقات معينة ولها خطط معينة ولها مقدمات تفضي إلى نتائج معينة قام بها أناس، هؤلاء من الذين اندسوا في الأمة، وإن كان هناك عدد كبير ربما انساقوا وراء عواطف معينة لا نلحقهم بمن أصل لهذا الانحراف. وهنا مسألة لعلها في الطريق أيضا، حينما يأتي من ينشئ تجمعا يبنيه على رفض إسلامي ثم يجتمع إليه آخرون، الذين يجتمعون إليه إما أن يكونوا على مثل علمه فيما فعل فيما صنع فيما دعا إليه، أو يكون من العوام الذين ربما استجرهم إلى رؤاس معينة طرحها من أنشأ هذا المذهب أو هذا التوجه أو هذا الفكر أو هذا الاتجاه. ومن هنا المجموع قد خرجوا عن دائرة الحق، ولكن أيحاسبون كلهم بمثابة واحدة أم أن المنظر هو الذي دعا فيكون قائدا في التنظير في هذه الدنيا ويكون قائدا لأولئك الذين ضلوا بإضلاله من جهة ثانية، فهو مسؤول عن نفسه من حيث إنه ضل ومسؤول عن غيره من حيث إنه أضل. وهناك أناس ما نستطيع نحن أن نحكم عليهم بما نحكم على زعامات في الإضلال، يعني زعيم في الإضلال خطير. ومن هنا العلماء لما تكلموا عن التوبة قالوا التابع في الضلالة والذي لم يفرز ضلالا يشبع به نفوسا أخرى، يعني لم يكن سببا في إضلال زوجته، هذا إذا تاب يتوب بينه وبين الله عز وجل ويرجع مباشرة. لكن لو افترضنا أنه أضل أسرته فهو ضال في نفسه مضل لأسرته من جهة ثانية، إذا تاب ينبغي أن يبذل جهده كاملا في إرجاع من أضله إلى جادة الصواب، لأنه مسؤول عنهم، وربما رجع الضال المضل ولم يرجع المضل، ومن هنا الخطورة. وبالتالي كما أنك إذا دعوت إلى خير أو إلى هدى كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك، من دعا إلى ضلالة أيضا عليه وزر أولئك الذين اتبعوه في ضلالتهم أو في إضلالهم. ومنهم الذين يضلون يحملون أوزارهم ويحملون أوزار الذين يضلونهم، فهو مسؤول عن شخصه ومسؤول عن ذلك الذي أضله. هنا يقول زين العابدين بعدما جاءه الرجل: أخبرني عن أبي بكر. قال له: أخبرني عن أبي بكر. ويفهم من هذا أنه الجو كاد أن يشحن بمثل الافتراءات التي ما زالت تلوكها أفواه، أبوا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا. فقال: أخبرني عن أبي بكر. قال: عن الصديق. يعني أبو بكر أكثر من أبو بكر، وإن كان الرجل أو زين العابدين يدري عن من يسأل، لكن قال له عن الصديق فكان باستفهامه مجيبا، مجيب غير مباشر. قال له: عن الصديق. قال: وتسميه الصديق؟ أنا فتحت عيني ترى، هو ما أدري كأنه فتح عينه ولا ما فتح عينه، والله هذا يعني من الغيب. قال له: وتسميه الصديق؟ قال زين العابدين: ثكلتك أمك، ولو لم يكن شريفا من أهل البيت لقال لعنك الله. لكنه فعلا مؤدب، مؤدب، وأنا ما أتعجب أبدا، بالعكس ما ينضح إلا بالخير. ثكلتك أمك، وهذه كلمة تقولها العرب وإن كانت لا تعنيها مباشرة. ثكلتك أمك يعني بمعنى تموت إن شاء الله، موت أحسن لأنه تأكله معك يموت. قالوا: ثكلتك أمك. قد سماه صديقا رسول الله والمهاجرون والأنصار. طيب من تريد إذن أن يسميه؟ حضرتك أنت حتى تسميه حتى يصير صديق يعني؟ قال له: قد سماه صديقا رسول الله والمهاجرون والأنصار، ومن لم يسميه صديقا فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة. اذهب فأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وسئل الشعبي العلماء هذه الأمة، فقيل له: ما تقول فيما قاله الناس لهذين الرجلين، يعني الذكر عمر؟ فقال: أي هذين الرجلين؟ وأحيانا ترى السائل يكون مكارا في طرح السؤال، يعني هو يبهم الأمر أو يستهوي. قال: أي هذين الرجلين؟ قيل له: علي وعثمان. إذا ليست المسألة في أبي بكر وعمر، قال: علي وعثمان. فقال: إني والله لغني أن أجيء يوم القيامة خصيما لعلي وعثمان رضي الله عنهما. يعني هم يظنون بأن رقيب عتيد في إجازة، إجازة من حوالي القرن الثامن عشر تقريبا، ولذلك افتراءات كثيرة جدا، يظن بأنه رفع الكتاب وجف القلم، رفع الكتاب بمعنى أنه لم يعد هناك كتاب، يظنون بأننا لسنا محاسبين عن المواقف، يظنون بأن المسألة هي أكبر من أن يقف سيدنا علي رضي الله عنه ليخاصمني أمام الله عز وجل فليتكلم على سيدنا علي رضي الله عنه، أو إن المسألة أعظم لأن يوم القيامة تتلاطم فيه أمواج الخصومات. ومن هنا كان مقدار 50,000 سنة تتلاطم فيه، ولا يدخل أحد الجنة، وهذا في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم يخبر فيها عن الله عز وجل أن الله أبى أن يدخل أحد الجنة من أهل الجنة ولأحد من أهل النار عنده خصومة. وفي المقابل أيضا: لا يأذن الله تبارك وتعالى لأحد في عنقه خصومة أو تبع أن يتحرك من الموقف دون أن يؤدي ما عليه، لتؤدن الحقوق إلى أصحابها، ليقتصن الله عز وجل من القرناء الجماء، ليسألن الحجر لما زقب الحجر والعود لما خرج صاحبه، لا يغادرون اليوم ظلم ظالم ولو بلقمة كف. أم أن الناس يقول: شو لقمة كف؟ أو رشة بالرجل، أو دعسة بالسيارة، أو سكينة، يعني مين سكينة المسامح فيها؟ لتنزيلات أنه في بعض الأوقات، بالعكس تماما، يا أخي أنت محاسب عن أفق، في حق حق الوالدين؟ نعم في حق الوالدين. طيب وغير حق الوالدين؟ يعني هل يؤذن لك في أن تلوغ أو أن تستهزئ أو تستلقط أو أن تستحقر الآخرين؟ النظر أنت محاسب عليه. وإذا أحببت اسمع قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لو قال لا يغادر كبيرة معك تحرك بحرية، صغائر هذه غير محسوبة. فأتى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الصغيرة والكبيرة البسمة والضحكة، يعني حينما تقاحك ساهرة ساخرة انت او تبتسم ابتسام في استهزاء وانتقاط، وهذه نعرفها نحن، يعني تطلع هكذا بالضحك او ابتسم ابتسامة صفراوية كما يقولون انتقاط. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الله عز وجل يقول لا يغادر، انت تقول يغادر، انت لا تقول يغادر، وانما انت بحالك تقول يغادر، وهذه انكى، لان النص لا يرفض، النص صحيح، النص آية قرآنية، لكن السلوك يدل على انك لا علاقة لك به ووضع كتاب على الاطلاق. ثم يقرأ كتابك ايضا. هل يكتب الملائكة علينا كل ما يصدر عنا؟ يكتب علينا الملائكة كل ما يصدر عنا. فهنا قوله اني والله لغني ان اجيء يوم القيامة خصيما لعلي وعثمان. انا استطيع اذا قال لي عثمان رضي الله عنه انت قلت عني انه انا ارستقراطي، انا ارستقراطي، ارستقراطي احد الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى بدأ حياته في منهج معين، ثم بعد ذلك رجع بقوة ورحمه الله تبارك وتعالى قال له باع حتى في تغيير الفكر العالم. فمن كتب العدالة الاجتماعية، في العدالة الاجتماعية باعتبار كان مشبعا، فإذا به يعامل سيدنا عثمان رضي الله عنه بالكتابة عنه على أنه من طبقة الأرستقراطية. شو عم تكلم أنت؟ إسقاطات العصر على ما مضى ليس صحيحا على الإطلاق. الغنى ما كان يورث عثمان رضي الله عنه ما يسمى بالطبقية الفج العجرة التي نتأذى منها اليوم، ربما يدفعنا ضغط اجتماعي معين لأن نسقط محمود. فنقول الصحابة أغنى واحد فيهم، أشد الناس تواضعا لله تبارك وتعالى، الأموال فهموا من أين أخذوها وعرفوا أين ينفقونها ويصرفونها، هم هذبهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا نعني بهذا أنهم معصومون، هذه مسألة لعلها لا تحتاج إلى ذكر ولا إلى استثناء ولا إلى تفسير. إذن أنا غني عن أن أقف أمام سيدنا معاوية رضي الله عنه. والله في واحد ترجاه بعض العلماء أنه يا أخي أنت هذه الآن في القرن 21 كان الإسلام أن ينكمش في كثير من مواقع العالم، انكماش عن التطبيق طبعا، وإلا ما زالت العاصمة الإسلامية ما شاء الله عنها، لكن لا يحكم لأصحابها بها وحدها، لأن الإسلام ليس عاطف فقط وإنما سلوك ووقائع وحياة وخيارة وربانية والتزام. فإذا به يهاجم عجيب، ما لك معاوية رضي الله عنه؟ معاوية رضي الله عنه فتح الله عز وجل عليه قبرص، أنت ضيعت فلسطين كلها من أول الأرض، مو فلسطين، ضيعت الأندلس، ليس الأندلس، ضيعت نصف أوروبا، كان نصف أوروبا تحت راية الإسلام، أنت من أنت أصلا؟ تكلم عن سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هؤلاء حقيقة يعني قصر نظرهم إن أحسن الظن بنواياهم. هذا وقد اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا النص على سيدنا أبي بكر. أما لو ثبتت الصحبة بحديث صحيح فأنكره من أنكره لا يكفر وإنما يفسق. إذا تواصل النص بالصحبة، التواتر القرآن متواتر والحديث المتواتر متواتر أيضا، فإنكار المتواتر يكفر من أنكره، أما إنكار الصحيح فقط الصحيح يفسق ولا يدخل في الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث والله تبارك وتعالى أنزل في القرآن مما يتعلق بقضية الصحبة الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، مما يدل قطعا على أن قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، رضي الله عنه يقول لصاحبه يعني الصديق، إلا إذا قالوا لا سلمان فارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور، قل لا، هذا من المتفق عليه عند الجميع ترى. واحد أنا سمعته قال وأي شيء إذا أن يكون صاحبه هو كذا. هو غفل عن قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه إن الله معنا. قال أي شيء لصاحبه فقط يعني صاحبه، قال صاحب أنا بركب، بركب هو هو صور هذا الشيء كثير صور، أنا بقول صور لأنه أنا لست مهذبا حقيقة، هو صور في التفكير. إذا الله عز وجل أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلق عن الهوى، قلنا الحديث ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لم يكتف بهذا وإنما أنزل جبريل ليثبت هذا النص لأمور كثيرة جدا، لبصائر أراد الله عز وجل أن تحيا بهذه الأمة عبر القرون. إن الله معنا مع مقارنة إن الله معي، كلا إن معي ربي، إن معي ربي موسى عليه الصلاة والسلام، ما قال إن معنا يعني نحن وبنو إسرائيل، يعني موسى عليه السلام وبنو إسرائيل، النص واضح يعني ما في حاجة يتمحل في الإنكار، إن الله معنا. وكان الله عز وجل مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى، لأن معية الله لرسول صلى الله عليه وسلم معية مفروض منه ومسلم بها في الردة، في حروب الردة كان معه سبحانه وتعالى. هنا قال لأن الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين. طبعا أنا وأنت ربما تدفعنا الحمية للقول بأنه حتى لو أنكر صحبة عمر، لماذا؟ قال لأنه أنا مستقر في ذات ترى حقيقة، أنا ما أهضم أصلا الفكرة، يعني أنا أن ينتزع مني نفس أهون علي حقيقة من ينتزع من صدري من فكري من ذاتي من قلبي أن عمر ليس بصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أطيق هذا. مشبع به، يشبع تشبعا كاملا، وسيدنا علي سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. إذا أن أنكر صحبة غير الصديق اختلفوا بتكفيره، قلنا لاختلاف الدليل على هذا. قال فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار. نحن مع الفقهاء إن شاء الله ما نخرج عن هذا، وإن مثل ضيق أحيانا، لكن ما قرره الفقهاء هو صحيح إن شاء الله واستقبلته الأمة عبر القرون، وهو مفهوم مذهب المالكية. يفهم من مذهب المالكية أن من أنكر صحبة غير الصحابة لا يكفر، لكنه قلنا لا ينجو من الفسوق. لكن أحيانا نحن نحرص على الحكم بالتكفير، أقول نحرص بصورة عامة، نحرص عليه من باب أنه فاسق بس بسيطا، مع أنه فاسق تكفير أيضا، لأنه أحيانا يطلق الفسوق على الكفر. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني جعل الفسوق في شطر في جانب والإيمان في جانب آخر. ومقتضى قول الحنفية أيضا، مع هذا النص الشافعية ومفهوم السادة المالكية، ومقتضى قول الحنفية، وقال الحنابلة يكفر، يعني يكفر من أنكر صحبة الصحابة، الصحابة المشهورين طبعا. أما لو جاءني واحد وقال والله في صحابي أنا ما سمعت فيه، لأنه أنا وأنت ما طلعنا على كل الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ كتب تراجم الصحابة مثل كتاب الإصابة أو إز الغابة، فإذا بك تجد كثيرين من الصحابة أنت يمكن ما سمعت بهم، والدندني غالبا حول الصحابة المشهورين حتى بخطب وفي الدروس. ويحبذ لو أنه كان هناك توجه لبسط القضية لنكون على بينة من كثرة أولئك الذين رضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه. يكفر أي من أنكر صحبة غير الصديق لتكذيبه، يعني من أنكر صحبة عمر رضي الله عنه مثلا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يعرفها العام والخاص. لاحظ بناءه على معرفة العام والخاص، كلهم سيدنا عثمان رضي الله عنه لو قلت للنساء والرجال والأمين وغير الأمين هو من الصحابة رضي الله عنهم، والعقد الإجماع على ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك، فنافى أحده أو فنافي أحدهم أو كلهم، فنافي أحدهم أو كلهم مكذب للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. لعلي أكمل وإن كان سأعطي دقيقتين ثلاثة إن شاء الله عز وجل أمر آخر. قال وقد قال السعد، ومن علماء هذه الأمة من علماء التوحيد، على هذا أي تفضيل الخلفاء الراشدين على الترتيب السابق على ترتيبهم في الخلافة وجدنا السلف والخلفاء. وقال أبو منصور البغدادي من أكابر أئمة الشافعية: أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، ولو سألت من بعدهم قال فبقية العشرة المبشرة بالجنة، ولو سألت من بعد العشرة لقالوا فأهل بدر، ثم لو سألت فباقي أهل أحد، لو سألت فباقي أهل بيعة رضوان، ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم. ترتيب صار واضحا: خلفاء، بقية العشرة، بدر، أحد، ثم بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. يعني قد يقول قائل: ما الدليل؟ الدليل ما أجمعوا عليه، هم أجمعوا، والإجماع لا تظنن أنه يبنى على خاطر ولا خطر ببالي أنا، وإنما عنده من الأدلة ما به أجمعوا على ما أجمعوا عليه. قال أبو منصور: واختلف أصحابنا في تفضيل علي وعثمان. لما قال اختلف أصحابنا كأنما غبر على ما سبق من الترتيب، لكن الترتيب يبقى على ما هو عليه، والقضية إذن هي منحصرة في سيدنا عثمان وعلي أيهما يقدم الواخر، لكن أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فقدم الأشعري عثمان وبناه على أصله في منع إمامة المفضول. يعني لو قيل لي ما قدم عثمان على علي، قال: لأنه لا تصح خلافة المفضول مع وجود الأفضل أو الفاضل، فلو كان علي الأفضل لما صحت خلافة عثمان، وحيث كان خلافة عثمان صحيحة دل صحيحها أو دل صحتها على أنه أفضل من سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا يعطينا أو يشهدنا عن طرف من أطراف القواعد التي كانوا يبنون عليها مواقفهم. إذن ما بنوا مواقفهم على قضية الهوى والشهوة والرغبة النفسية فحسب، وإنما بنوا ذلك على قواعد وأصول. قال القونوي في شرح العقيدة: إن ظاهر مذهب أبي حنيفة تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة. قال ووصلنا إلى النهاية، وطبعا أنا ما زلت عند ما ذكرته: لا بد لنا من أن نترسم الأدلة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة المرتبة دون ما تعليق، حتى تكون مرتبة بعضها بعد بعض، كلها تصب في تقديم الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وظني أن هناك عقدة معينة ما أريد أن أذكرها، لكن أريد أن أقول: إذا تمكننا من عرض الآيات التي جاءت في الصديق والأحاديث التي جاءت في الصديق والمواقف الدالة على تقديم الصديق، نتمكن من حل هذه العقدة التي قصمت ظهور كثيرين، عقدة معينة وترتب عليها شنآن إنما حل رحله في رحاب هذه الأمة. يقول سفيان الثوري: كان سفيان يقول بتقديم علي على عثمان. سفيان الثوري من علماء السلف، كان يقول بتقديم علي على عثمان ثم رجع. حينما نذكر هذا نريد أن نقول بأنه ربما جاءني من جاءني بنص فيه الحالة الأولى التي كان عليها سفيان الثوري، وهذا يأتي، هذا يحصل كثيرا. يعني ابن عباس وزواج المتعة ينقلون ما كان عليه، لكن ما نقلوا ما انتهى إليه، وهذه نقطة مهمة حتى في الفقه. يقول هنا: ثم رجع على ما نقل عنه أبو سليمان الخطابي، كذلك حكى عياض قولا أن مالكا رجع عن الوقف إلى تفضيل عثمان. سفيان الثوري كان يفضل ثم رجع، هنا فيما يتعلق بالإمام مالك عما رجع، لم يرجع عن تفضيل علي عن عثمان، لم يرجع عن تفضيل علي على عثمان، وإنما رجع عن الوقف في التفضيل. يعني أبو بكر بالاتفاق وعمر بالاتفاق، نأتي عثمان أم علي؟ إذا قلنا عثمان ما تفضلناه، وإذا قلنا علي في البداية ما تفضلناه، فهو توقف لا يؤمن. يؤخذ من توقفه أن يقدم أحدهم على الآخر، هو ما عنده ما يرجح به تقديم أحدهم على الآخر. ثم رجع عن هذا التوقف إلى تفضيل عثمان، قال القرطبي هو الأصح إن شاء الله تعالى، وعقب الزبيدي بقوله والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة على ما رتبه في الفقه الأكبر. الفقه الأكبر كتاب في التوحيد، إنما كتبه ألفه أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله تعالى، وشرحه أو علق عليه الشيخ وهبي الغاوجي حفظه الله تبارك وتعالى. ونسكت عما عن المفاضلة، مفاضلة بين من ومن؟ ما كفانا كلام. قال لا، المفاضلة بين الحسن والحسين، أيهما يقدم؟ حتى أولئك الذين لهم منهج معين ومشرب معين، الحسين رضي الله عنه يغطي على سيدنا علي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أيه. ما في مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما في مشكلة عندهم يعني. لكن أهل السنة جماعة توقفوا، ما نفضل بين الحسن والحسين أيهما أفضل؟ في أحاديث وحديث جامعة تجمع الفضل للاثنين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هما ريحانتا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدا شباب أهل الجنة، قل ما شئت بهذا. وبين أحد من الصحابة غير من ثبت فيه النص، وإلا سواء كلهم. ونكره كل من آذى شريفا، المقصود بالشريف النسوب لآل البيت، مجرد مثله من بعيد من بعيد، لو أنه له نسبة أدنى نسبة بآل البيت على الرأس والعين تقبل يده. ونكره كل من آذى شريفا ونهجره وقاطعه، لأنه آذى واحدا من آل البيت ولو كان من أعز أصحابنا. هنا ما في محاباة، دين الدين غير صحبة. ذات أحدهم تكلم بكلام على إنسان من المسلمين، فقيل له يا أخي ما يصح أن نقول هذا القول في هذا لأنه مسلم، لا يصح أن نقول هذا القول في هذا الإنسان لأنه مسلم. فكان الجواب نقول فيه لأنه مسلم. بمعنى آخر، هل صحح العلماء بعضهم لبعض أخطاءهم أخطاء بعضهم ولا ما صححوا؟ أنا حينما أصحح لك خطأ لا يعني هذا أنه أنا عدوك. على الإطلاق، رحم الله أخا لي أهدى إلي عيوبي. الأصل إصلاح الخطأ مبتنى على قاعدة أن الذي يجمعني ويجمعك الإسلام، فالإسلام يدعوني إلى أن أصحح خطأك وأنت تصحح خطأي، وعلى هذا نهجره ولو كان من أعز أصحابنا. ووفاء بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والمودة هي ثبات الحب لا مجرد الحب، ثباته يعني ديمومته. طبعا انتهينا من قول الشيخ فيما يتعلق بتفضيل الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم سيأتي يليهم قوم كرام بررة عدتهم 86، يعني 6 الباقون الذين جاء ذكرهم في حديث واحد يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكن قبل أن نبدأ بالستة الذين هم تمام العشرة، سنبين إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بأبي بكر الصديق توصية لهذا الذي كنا قد بدأنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا ترضى اللهم عنك إلا إليك.